حصريا على موقع djkimo.com. وسط الضباع لا ساد من غير اخويا كلو، بس اللي يابا اتولد ما بين دياب رمو. لو جيشو صادوا بلد يلقى الدليل ميتو. سلام لك دع ولاد سعيد طالع لابو. زمن رباع ونصاص اتحدوا يابا والي، رخي ساوي رصاص ما بتفرقش خالص ما بين ولاد الناس وما بين حب التعالب. ملعون ابوك يا فلوس شفنا معاك العجايب. هدرب دي فريق احلام فريق الكوبات مكان المليار دي المباد ضرب اوالي وبنات. الشبلين ناشي كل رجولة وتادية كل رجولة وتادية. سعيدك كلمة واحدة صعب تعدينا واحدة. المنيا فيها فرحة فرحة تدرس نبية فرحة تدرس نبية. عبي زخيرة شغلة كبيرة لم الاهل العشرة كبيرة. هنا مملكة دم وغيرة المنيا جزيرة الموت يا زميل. موسى من امريكا نزل المنيا مينا يوسف عم الدنيا روماني يوسف في حتة تانية. ولد العم تدرس نبيل ولد العم تدرس نبيل. احنا السعيدة ياب سمونا سود الغاب. لو صونا نسود دبابة لو استلف نتشاب لو استلف نتشاب. سلو بلدنا الوجاء عزة نفسنا تلقاها. روحنا الموت يتلقاها ولا مرة في يوم نخاف ولا مرة في يوم نخاف. على مبدأنا الدنيا بدأنا لمرة نطانا بكلمة سوقنا. كبرنا بسونا محد ساقنا مخنا زين سوق بيسوقنا. ناس تلاحقنا يا بابا تلحقنا نصر في الجو انتين حلقنا. هو سبقنا محد سبقنا والموت وحده اللي يفرقنا والموت وحده اللي يفرقنا. الكلمة اللي بننطقها لو فيها روحنا نطبقها. اخصمنا لبين طباقة ونضربها بتسعة ملي نضربها بتسعة ملي. سعركنا سلحنا يطلع الطلام انه تطلع. الروح لو رايحة تطلع تطلع ولا يبني قلي تطلع ولا يبني قلي. طبعا المال سلحنا تمالة فصحصح يا لو عالتنجالة. انا متربى زمالة في الخالة وسط دياب وقصب وطباق واد منياوي بحب وغاوي. وزن رجولتي تقيل ويساوي تدرس نبيل الليلة ناوي وهتفرح ابورقاص. احنا بلدنا بورقاص اسد فوسه دربو شبعان على طبلي تابو. ومن ما يروح حبو في اي بلد لاخوات وفي اي بلد لاخوات. لابس جلابية وعمة وجهة مشرفة وعامة ما بيقبل غير القمة لو حتى فيها ما لو حتى فيها ما. لينا لغتنا ولينا هيبتنا شوف كلمتنا وشوف رجولتنا. شوف وقفتنا زميلي في صورتنا طول وسود وما شاء الله. شوف جلالبنا وشوف نزاهتنا بشوات لو نلبس بدلتنا. لنا وضعنا اخدينه يا سيدنا في اي حتة في ارض الله في اي حتة في ارض الله. مين ياوي الواد مين ياوي غاوي حكاوي وغاوي غناوي. ابو راس ابدع ناس تدرس نبيل عالفرح ناوي. مينا يوسف الكينج بول روماني يوسف واحد بس. الدخلة ويا في المنيا زيزو النوبي نازل يروس زيزو النوبي نازل يروس. انا شاب سعيد وارس رجولة ومعروف فارس. هات الشومة والفرس هات الاهلي وعمرو هات الاهلي وعمرو. ماما زمان نايم العودو وقرب تطلع على عودو. احنا الزمن ده سودو ولينا يوم فيها نعودو ولينا يوم فيها نعودو. انا سعيد وبتشرف يا ابني ماشينا تتشرف. واحدة ما تتحرف لو اطير فيها رقابي لو اطير فيها رقابي. انا سعيدي ودي بلادي ورجولتي دي ورسجدادي. بين الحاضر والماضي يشهد علي زماني يشهد علي زماني. ضرب اوالي في العالي المنيا الكعب العالي. ابو راس يا ليالي شباب زي الدهب غالي شباب زي الدهب غالي. الفرحة لعيلة التواليد كلها يابا شباب مظابيط. ابو راس براد الرجوله ارض العده وارض السيال. تدرس نبيل جنتل ونزيه احنا عرسنا لا يعلى عليه. والفرحه معموله المعاليه روماني يوسف بيحييه روماني يوسف بيحييه. احنا السعيده لاجدع ناس من المنيا وابو راس. الجنتل تدرس نبيه رجولته يابا اغلى من المال. الباشا نبيل صادق كل رجوله ومبادئ كبرنا ودايما بالخير بادئ مينا يوسف الكبير ده الرجولة والتادية تخلص عشانه ايوه مشاوية زعلته في رقبي قطية روماني يوسف الرئيس بيعمل الناس كوية روماني يوسف واحد بس في حتة لوحده متمية يوسف صادق ابو الباشا وجهه مشرف عالشاشة يا سعيد امساك بغاشة انتم والله قد عناس بس بنبيل المحترم في الرجولة والله عالى مش بيزعل بني ادم بس بنبيل اخو العارية ابنه بملك مثال الفارس رجولة والله تتدرب ابنه بملك فرحا من قلبه لاجل عرسنا تدرب الباشا البير نمبر ون البير سيتو في كل مكان مثال الرايق ستيفن ستيفن عم الجدعان بدر صادق ده معلم ده بيفعل ولا يتكلم وسعد صادق الفخم على عرسنا بيسلم نابل بشرى الزعامة في كل حتة والعلامة نابل بشرى عم العريس كله رجولة وشهامة اسحاق بدر ده شاب جميل وبشوي بدر ده ملوش مثيل فادي ممدوح ده خفيف الروح عمره ما يزعل ولا بيشيل بشوي اسحاق الفارس بشوي اسحاق متصيد يوسف نبيل الشنتين لو زعل طلع تخيط وحنا نبيل الدلوعة مسا مرصوص ليه متزبط شريف سعد من البباط شريف سعد ابن الزواج والمثال الجنت الماير اسريا على موقع دي جي ايمو دوت كوم الدنيا بحالها من دخلة المهرجانات